يسر مؤسسة منهاج السنة النبوية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا إخوة الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فإن هذا فرصة إلا فرصة طيبة مباركة نلتقي بهذه الأنصية مع سماحة الشيخ صالح محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى. وكما سمعت من سماحة المفتي حفظه الله أن لقاء هذه الليلة عن ضوابط عمل مرحلة الإسلام وعن بيان حقيقة ما يثار من الشبهات والرد عليها من سماحة حفظه الله وسدده ونفع به. فأدع الحبيب سماحة الشيخ صالح فليتفضل جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، أرسله بالهدى والنور، صلاه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فدعا إلى الله على بصيرة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، بيّن الحلال والحرام، بيّن كل ما يحتاج الناس إليه، كما بيّن كل ما يضر بالناس، فما من أمر يقربنا من مرضات ربنا جل وعلا إلا وبينه ودعانا إليه صلوات الله وسلامه عليه، ولا من أمر يقصى الناس عن طاعة ربهم ويدنيهم للهوى وعبادة الشيطان ويصدهم عن دين الله إلا وبينه وحذرهم من دعاته وطرقه، فهو الناصح الأمين. ما من وقت إلا وأعداء الإسلام يدعون الناس لمحاربة الإسلام، فالله يقول وهو أصدق القائلين: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والمسلم مأمور بأن يعتصم بحبل الله ويتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويتعرف أسباب النجاة ليأخذ بها وأسباب الهلاك ليجتنبها. وكلما ازدادت الظلمة حلكة كلما احتاج إلى أن يزداد تبصرا وثباتا على الحق. وكما أشار سماحة المفتي في هذه العصور الأخيرة تشاربت الدعايات من أجل المرأة لسلبها حقوقها ودفعها إلى ميادين لا تحسنها ولا تصون كرامتها ولا تحقق لها سعادة في الدنيا ولا في الآخرة. ونبينا صلى الله عليه وسلم أبان الأمر لنا فأخبر أن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل كانت بسبب النساء كما في صحيح مسلم وغيره. يبين ذلك عليه أفضل الصلاة والتسليم لنحذر سلوك ما سلكوه ولنأخذ الحيطة لوقاية نساء الأمة الإسلامية من المهالك والمدارك. وقد بدأت الدعايات السيئة منذ أكثر من 100 سنة بشيء من الاندفاع، لكنها في هذه الليلة الفترة الأخيرة من 20 سنة تقريبا جاءت الأمور باندفاع هائل، فعقدت مؤتمرات في بلاد إسلامية وفي بلاد غير إسلامية، بل ولا نصرانية أو يهودية. المرأة لم تعطى في حقبة من الحقب ما أعطيت في الإسلام، كانت الزمن القديم بمثابة السلعة التي تباع وتشترى، وكانت لا تملك من أمرها شيئا، وكانت بلاد العرب أحسن بلاد العالم حالا بالنسبة للمرأة. في الجاهلية في أيام الشرك يقول قائلهم في صيانتها أحد شعراء الجاهلية الذين ماتوا قبل الإسلام، يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. فكانت معززة أما وزوجة وبنتا، وإذا وجد شيء من الجناية على البنت فإنما كان خشية العار. يقول الرجل لزوجته: يا ربة البيت قومي غير صغيرة، ضمي إليك رحال القوم والقربة. يعني حتى في الخطاب لا يخاطبها خطاب الآمر المتسلط، وإنما يقول لها: قومي غير صغيرة. ولهذا فيما يتعلق بتأهل العرب لتبدأ الرسالة في أرضهم كانوا على أحسن الأخلاق، وإن وجدت فيهما مخالفات لكنهم كانوا معروفين بحسن الجوار، كانوا يحفظون محارم الجوار كما يعرفون يحفظون محارمهم، كانوا يصونون الجار بما يصون به أنفسهم وأهليهم. كانت لهم مزايا كريمة، والله أعلم حيث يجعل رسالته. اختار لتحمل الرسالة المحمدية ناسا كانوا أصفى فطرة وأقدر على تحمل الدعوة، فاختار العرب واختار النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم، يعرفون أصله ونسبه ومكانته، فبين صلى الله عليه وسلم كل ما يحتاجه الناس. أعطيت المرأة نصيبها. كانت في الجاهلية قد لا ترث من الدية شيئا، وإن كانت ترث نصيبها من المال، فأعطيت في الإسلام ذلك. أصينت كرامتها، حفظت، وضعت ضوابط تمنعها من الاختلاط بالرجال. لم يحرم الله عليها عملا من الأعمال إلا إذا كان ذلك العمل يعرضها للافتتان ويعرضها لأن تفتن الآخرين. كانت النساء في الجاهلية وفي العرب في صدر الإسلام وبعد ذلك لهن أعمال يقمن بها في حروثهن وزراعتهن وتجارتهن، لكنها أعمال لا يدنسها اختلاط ولا تشوهها خلوة لرجال أجانب، وإنما هي أعمال مع الصيانة. لا شك للرجال عليهن درجة، لكن الخطاب الإلهي يشمل النساء والرجال في كثير من الأمور، وإنما جاءت لهن أحكام خاصة قليلة من الأحكام الخاصة ألا تسافر المرأة إلا مع محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج. الرجل الذي أراد أن يغزو في إحدى سرايا النبي صلى الله عليه وسلم، لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، قال: إنني اكتتبت في غزوة كذا وكذا أو سرية كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال له النبي: حج مع امرأتك. مع أن الحج مظنة الخير ومظنة صحبة الأخيار، ومع ذلك لم يأذن له صلى الله عليه وسلم أن يترك امرأته وتسافر مع غير ذي محرم. هذه الضوضاء التي ضجت وبدأت في أوائل القرن الرابع عشر الهجري، بدأت تنبعث من الدول الغربية، وكانت ذات أثر على العالم الإسلامي لكثرة الاستعمار منها. وعندما تضامعت الدولة العثمانية وقطعت أوصالها وفرقت أطراف مملكتها، التفتوا إلى الإسلام التفاتا كبيرا إلى أن قضوا عليها، وشاء الله أن يكون بينهم أي بين الدول الكافرة تنافر وتعادي، فانشغلوا بأنفسهم في كثير من الأحوال عن المسلمين، وإن لم يفتأوا يكيدون لهم ويمكرون بهم إلى أن انتهى ما يسمى بالحرب الباردة، فصارت الهجمة الشرسة والتدخل السيء والواجب على المسلمين في كل مكان أن يعلموا أنهم لا رجوع لعزهم ولا استرداد لمجدهم إلا بمراجعة دينهم، بحسن القيام بأمر هذا الدين وصدق التعامل مع أحكامه وحراسة قيمه وأخلاقه وصيانة حدوده، ولا يكون ذلك إلا بمراجعة الحق بإخلاص العبادة لله، ثم تحليل ما أحله الله ورسوله وتحريم ما حرمه الله ورسوله، وأن يدين الناس دين الحق. الأمة الإسلامية مضت لها قرون ثلاثة، القرن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم والذين يلونهم والذين يلونهم، هؤلاء القرون الثلاثة هي خير القرون، ولم تنتهي تلك القرون إلا وقد تأصلت علوم الإسلام وأعدت أسسها وقواعدها بناء على كلام الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فكل من أراد صلاحا وعزا ومجدا فعليه الرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح في القرون التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله خير القرون الذين بعثت في القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والحديث من رواية عمران بن حصين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، إلا أن عمران بن حصين قال لا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، وابن مسعود إنما ذكر قرنين للصحابة والتابعين وتابع التابعين. أهذه الفترة هي أزهى وأزهر وأرقى عصر الإسلام تمسكا بالدين وعرضا عليه بالنواجذ وقياما بالدعوة وقياما برفع لواء الجهاد مع الوفاء والعدل وعدم الغدر وتجنب الظلم. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعث السرية قال لا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا هرما ولا متعبدا في صومعته. فوصاياه بالنسبة للمرأة ألا تقتل لأنها لا تقاتل، ولهذا لما وجد امرأة مقتولة في إحدى المغازي قال ما لها إنها لا تقاتل، يعني العلة يعني أن العلة المانعة من القتل هو كونها لا تقاتل. إذن الضوابط التي يمكن أن ينظر إليها لعمل المرأة وهو أن كل عمل يعمله الرجل يمكن أن تعمله المرأة إلا ما كان في اختلاط بالرجال أو بأسفار من دون محارم أو بخلوة برجل أجنبي، ومع ذلك وما سوى ذلك فمن حقها أن تعمل، من حقها أن تكون مزارعة، من حقها أن تكون مسؤولة عن عمل يديره لها من تخلفهم بالعمل، من حقها أن تكون صاحبة تجارة. كل هذه الأمور من حقها أن تقوم بها، لكن مع التزام الحشمة والصيانة والاحتياط. ولهذا كانت النساء يشترين ويضعن ويزرعن ويقومن على حدائقهن وبساتينهن في صرام النخيل وهما يتعلق بالأعناق وبالأعناب وغير ذلك. فما من عمل يقوم به الرجل إلا وكان من حق المرأة أن تقوم به إلا الشيء القليل. في الإسلام ليس للمرأة أن تكون ولية أمر المسلمين، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ليس لها أن تقود الرجال في حروب ومعامع، ليس لها أن تتولى السفر بمفردها وتقول إنها ربة مال فلتصنع ما شاءت. سفرها محدود بأحكام الشريعة، وأداء الأعمال التي تتولاها محدودة بالصيانة، فإذا توفرت الصيانة ساغ لها أن تعمل ما يعمله الرجل، إلا ما علم استثناؤه من القتال، فالمرأة ما كانت تقاتل. نبت في بلاد المسلمين نوابت كثيرة من رجال تربوا في الغرب أو ذهبوا إليه في نعومة أظفارهم فتعلموا ورأوا في تلك البلاد وربما في الشرق أن المرأة تملك نفسها وتسافر كيف شاءت وتصادق من تشاء. فهم وإن كانوا أو لا نظن بكل مسلم منهم أن يرضى بأن امرأته وابنته وأخته وقريبته تصادق من شاءت وتساكنه وتبيت عنده، لكنهم لم يستنكروا هذا على الغرب. قامت الدعايات التي تشير إلى قيام النساء ببيع والشراء، وكأن الأمر لم يكن معروفا، وكأن النساء لم يكن يبيعن في السابق. والنساء من عرفنا الحياة ولهن أسواق في المدن تبيع النساء فيها حوائجهن، وربما بعنا حوائجهن وحوائج غيرهن، لكنه مع التقيد بآداب الإسلام بالحشمة والحجاب ولزوم ما ينبغي أن تكون عليه المرأة المسلمة. ويبدو أنهم لما رأوا الصعوبة الاستجابة صار كثير ممن يقومون بالدعوة يدعون لأن تكون الجهات الرسمية تعينهم على أن تختص النساء بشيء من الأعمال، لكن يأبى الله بحوله جل وعلا وقوته إلا أن تستمر الأمور على المنهج القويم، وينخذل من يدعو إلى سوء، ويهتدي من التبس عليه الأمر واحترط عليه الحكم. لأن كل ما يمكن أن يوجد من خلاف أو وجد فعلى المسلمين أن يردوه إلى الله جل وعلا كتابه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن ما اختلف فيه فحكمه إلى الله، وكيف يكون يرجع فيه إلى القرآن والسنة وإذا فعل المسلمون ذلك نجحوا وأدركوا مسايرة الأمم ليس من حق فرد من أفراد الناس أو جماعة أو حكومة أن تلزم الناس بطريق يخالف مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا أن نعرف لماذا وصيرت الأمة الإسلامية ونخذت بما حصل من هذه الويلات في 20 سنة الماضية، فلنعلم أن السبب في ذلك تهاون الناس في أمر دينهم وتفريطهم بطاعة ربهم جل وعلا، وسقوط الكثير منهم على استنكار ما لا يتفق مع مقاصد الشريعة. بقيت بلادنا ولله الحمد حقبة طويلة تهب الأعاصير على كثير من بلاد العالم الإسلامي، ثم بإذن الكريم الأكرم وقدرته تضمحل عند حدودها، لكن ذلك لم يرضى عنه الغرب وفراقه، إلا أننا نحسن الظن بربنا جل وعلا ولا نقنط من روحه، ونستمد منه الإعانة والنصر والتمكين. فبحول الله أن دولة العقيدة التي أسست قواعدها من منتصف القرن 12، وهي بحمد الله على منهج قويم، بحول الله لن تغلب على منهجها الصحيح، لتبقى المرأة المسلمة متميزة في هذه البلاد عما كان عليه كثير من نساء العالم. أعداء الإسلام كما قال الله جل وعلا عنهم: ودوا لو نكفر كما كفروا. لكن على العاقل أن يعالج وضعه في بيته ومع جيرانه ومن يتصلون به ومن حولهم، ويستعين أيضا بالله جل وعلا ثم بالسلطة على دفع كل مكروه عنه وعن أهل بلده. ولا نزال بخير ما لزمنا ما كان عليه أسلافنا من آبائنا القريبين ومن كان قبلهم في هذه البلاد التي تميزت لأكثر من 250 سنة أو قرب 300 سنة، تميزت عن غيرها بالتمسك بالعقيدة والحشمة والأدب وإعطاء المرأة حقوقها مع صيانتها وتوفير العفة والحشمة لها. المرأة لم تمنع أن تستورد، أن تشتري، أن تعطي من يتجر بتجارتها، لم تمنع من هذا، وإنما هذا لم يرضي. يراد أن تكون المرأة تجتمع في حلقات الاجتماعات وتشارك الرجال والأسفار وتحضر المنتديات التجارية بصرف النظر عن ضوابط الشريعة وما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. ومهما أراد الناس أن يتسامحوا في شيء فإن هذا لا يرضي الآخرين، لأنه لا يرضي أعداء الإسلام إلا أن يتخلى المسلمون عن كل ما يميزهم عن أعدائهم. فالواجب على كل أحد أن يستعين بالله جل وعلا ويحسن التوكل عليه، وأن يبدأ بنفسه يصونها ويصون من في منزله ومن حوله، ويدعو إلى ذلك لكن بالرفق والحكمة والموعظة الحسنة. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحقق لنا مستقبلا زاهرا ومنعة تصان بها أخلاقنا وتحمى بها حرماتنا ويثبت فيها أعداؤنا، كما نسأله جل وعلا أن يديم على هذه المملكة أمنها على دينها ودنياها ويصونها عن كل غير سيئة ويزيدها تمسكا بالعقيدة وتحكيما للشريعة وكبتا للبدع وأهلها، مع وجوب الحذر من الجميع من آثار الذنوب، فإن الذنوب أسباب كل بلاء، فإن الله يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، كما نصره جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين وأن يهدي ضال المسلمين وأن يخرج أعداء الإسلام من بلاد الإسلام أذلة صاغرين، كما نصره سبحانه أن يوفق ولاة المسلمين في كل مكان للتعاون على البر والتقوى والتناصح فيما بينهم والتناهي عن الإثم والعدوان، وأن يخص من ولاه الله أمر هذه البلاد بمزيد من البصيرة وصدق التعاون فيما بينه وبين إخوانه وأهل بلده، وأن يقوم هو وأعوانه بنصح الآخرين، فإنه لا عز للمسلمين إلا بإعزاز هذا الدين، ولا ثناء لهم وسلامة من كيد الأعداء إلا بذلك. المرأة المسلمة عليها أن تقوم بواجبها وتحرص على التمسك بما تلقته في كتاب الله جل وعلا وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما كانت عليه نساء المسلمين في السابق وإلى وقتنا الحاضر من التمسك بالأخلاق الكريمة والصيانة الصحيحة والحجاب النقي والعفة المصونة بأحكام الشريعة. والمرأة إذا وفقت صارت من أفضل أسباب صيانة البيوت وحراستها وتربية ناشئتها، فلا بد من التعاون على البر والتقوى بين الرجل والمرأة والأسر فيما بينها والجيران فيما بينهم، لنسلم وتسلم سفينتنا من المتالف والغرق. هذا وأسأل الله التوفيق والسداد لنا جميعا، إنه مجيب الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد. جزا الله سمعت الشيخ صالح بن محمد الحزام خير جزاء ما تفضل به في هذه المحاضرة القيمة النافعة. سمعت الشيخ يقول السائل يقول أن ابنته سألته المرأة التي لم تتزوج في الدنيا بمن تتزوج في الجنة، نسأل الله أن يرزقنا إياها في الآخرة في الجنة. لا توجد أياما، كل امرأة دخلت الجنة فهي ذات زوج، إن كان لها زوج في الدنيا تزوجت، وإن كانت لم تتزوج فلا شك أنها تكون زوجة لأحد المؤمنين على الجنة، لأن الجنة لا يوجد فيها رجل لا زوجة له ولا امرأة لا زوج لها. نعم. سمعت الشيخ يلاحظ على بعض الصحف التوسعة بنشر صور متبرجة، هل يجوز لنا إدخالها في المنزل؟ نرجو التوجيه، جزاكم الله خيرا. أما لو أمكن أن يقاطع الناس الصحف التي تنشر الصور المتبرجة الداعية للفتنة لكان ذلك من التعاون على البر والتقوى. ثم أن هذه الجرائد الصحف يكفي الواحد أن يطلع على صحيفة واحدة سيجد فيها من الأخبار ما يستكفي به وليشغل بقية وقته بما يفيده. إذا كان في البلد 10 صحف أو أكثر وكل واحدة قد تكون أكثر من 30 صفحة هي خسارة في المال وإضاعة في الوقت ونشر لما ينبغي ألا ينشر في البيوت. فينبغي للإنسان يفكر أكثر من تفكير عند اقتناء هذه الصحف، لا من حيث المال، فإن إضاعة المال بدون فائدة مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نشر هذه الصحف في المنازل تدعو الفتيان والفتيات بل والنساء والرجال إلى المشاهدة والنظر وربما الأماني وربما التخطيط. فينبغي للناس أن يتعاونوا على كف الأذى. قل السائل، ما المرأة المسلمة من الزوج الذي لا يعينها على الخير والصلاة ويطلب منها إبعاد الحجاب أو التخفف منه؟ تستعين بالله جل وعلا وترفض الشيء الذي تعتقد أنه لا يحل لها، فإن النبي يقول صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف، فما ترى أنه معصية فعليها أن ترفض. هذا إذا كان الزوج محافظا على الصلاة، أما إذا كان الزوج متساهلا تاركا للصلاة فلا يحل للمرأة المسلمة أن تبقى في عصمته. ثم لتقنع الزوج أنها ملتزمة للحجاب وإن كرهها، وعلى فرض أنه متعلم ويقول هذه فيه من يقول لا بأس، على المرأة أن تفعل ما تعتقد أنه مباح وتتجنب ما تعتقد أنه محرم ولو قال الآخرون أنه مباح. ثم إن نبذ الحجاب جميع من يقولون بجوازه يقولون إذا أمنت الفتنة، لا أحد ممن يقول بجواز كشف المرأة وجهها أن يقول ذلك مطلقا، بل إذا أمنت الفتنة. وهل تؤمن الفتنة في هذا الوقت؟ نعم. ما موقف الناس ممن يرمي بعض أهل العلم بالإرجاء حيث كثر الله؟ نسأل الله أن يهديهم ويصلحهم ويوفقهم للإنصراف إلى تحصيل العلم النافع. رمي أحد من أهل العلم بما ليس فيه جريمة، ما موقفه يوم القيامة إذا جاء هذا الرامي وتعرض له الغرماء؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما تعدون المفلس فيكم؟ قال: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمة من يأتي بأعمال، يعني من صلاة وصيام وصدقة إلى آخرة، يأتي وقد ضرب هذا وانتهك عرض هذا، شتم هذا وأكل مال هذا واستخدم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ومن هذا ولهذا من حسناته، فإن ثني ما عليه وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. يجب على كل مسلم أن يتقي الله. ثم هذا الذين يقولون عنهم الأرجاء، هل هذا أصحاب هذه المقولة فاهمون للأرجاء؟ وإذا كانوا فاهمين لحقا، هل سألوا من يدعون أنهم مرجئة وسألوهم عما يقولون؟ وإذا نسب لأحد من أهل العلم قول، ينبغي للإنسان أن لا يصدق هذا القول حتى يستوضح ويستفصل من صاحب العلم هل ما قيل عنه وما دل على عليه هذا اللفظ هل يرتضيه لنفسه ويقول به؟ كثرة الأقوال وكثرة تقويل الناس ما لم يقولوا، وكثرة الجرأة على الوقيعة في كثير من العلماء، فلا شك أن هذا من دلائل الشر وليس من دلائل الخير. جميع الذين يدعون بهذه الدعايات المعاصرة وسوق المرأة لأن تكون صاحبة متجر يخشاه الرجال والنساء ونحو ذلك، فهم دعاة تغريب. الناس في السابق إلى وقت قريب لما تتعطل النساء في شرائها، يشترين الملابس والحاجات من نساء أو رجال، ولم تجد النساء حرجا ولا مشقة. وما يدعى إليه الآن ليختص الرجال بأثواب الرجال وملابسهن، تختص النساء بأثواب النساء وملابسهن، له أبعاد سيئة ومحاذير خطيرة. والواجب على الناس أن يحذروا من هذه الدعايات. قول الشاعر: تكبر حضرة الله وأكبرها إلى خروج المرأة تبكي على حجابها، وهذا ولا شك مشاهد في كثير من الصحف منها، ولكن ما هو الموقف المطلوب تجاه ذلك؟ فلا ينبغي علينا أن نوازي عملنا تجاه الإرهاب وأهله حتى يكفي الله البلاد شر الفتنتين الإرهاب والانحلال، وجزاكم الله خيرا. مسألة الإرهاب وألفاظها، الاعتداء على الأنفس وعلى الأموال وإخافة الناس بطرقاتهم، هذه من الجرائم الخطيرة، وهي من جرائم الحرابة الخطيرة. وما يتعلق بالحجاب ودعاء المرأة لسلوك مسالك من نبذ الحجاب، هذه من دواعي الفساد. والناس إذا فتت أخلاقهم اختلطت قراريهم، فحصل شر كثير، وفقدت الغيرة، وكثرت الديافة، وشك الناس في نسلهم. فالدعايات أو في الأعمال المحرمة شر على البلاد فيما يتعلق بأخبار العدوان على الأنفس والأموال والإخافة، أو فيما يتعلق بدعاء المرأة والدعوة لتحريضها على الخروج على سلطان الرجل، وكل ذلك شر وفساد في المجتمع. لي تحصل وأريد زواجها، وتريد زواجها من شخص، ولكنه يرى جواز كشف الوجه المرأة، هل أمنعها من هذا الزواج بهذا الرجل مع العلم أنه على قدر من الصلاح والدين؟ كان على قدر من الصلاح والدين يمنع صلاحه أن يأمرها بما لا تريد. وإذا كان يرضى هو بكشف الوجه، فهل ترضى هي أن يجلس مع نساء وينظر إليهن؟ ألا تخشى من المزالق؟ ينبغي أن تنصح بتجنب من تكون هذه عادة وطبيعة. قول الساحر: هل يا سماحتكم توجيها للطلبة المساعدين على الدراسة في الخارج، حيث هم يستمعون الآن وبعضهم عن طريق الانترنت؟ الله المستعان. الابتعاث للخارج رأيي فيه أنه لا يبتعث أحد للخارج إلا لتحصيل علم لا يتوفر في البلاد، فإن الشاب أو الشابة إذا خرجوا من بلادهم المحافظة إلى بلد لا للحفاظ على الدين وزن، يخشى عليهم ويخشى منهم، ويخشى أن يعودوا بأخلاق مدنسة وعادات غريبة علينا. لكن من ابتلي وذهب فنصيحتي له أن يتمسك بما كان عليه أهله في بلده، وأن يعض على ذلك بالنواجذ، وأن يوفر جميع جهده على تحصيل العلم الذي ذهب له حتى يسرع الأوبة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسافر إذا غض نهمته من سفره أن يسرع الأوبة، وبين أن السفر قطعة من العذاب. هذا ذلك السفر الذي إنما يصل العذاب للإنسان فيه بما يفوته من أسباب الراحة، فكيف إذا كان السفر سفرا يخشى المرء على دينه أخلافه يخلق شعر عرضه بأن يزل أو تزل المرأة. نصيحتي لهم وقد ذهبوا، من قدر أن ينهي ارتعاثه فإن نصيحتي لا أن ينهي ارتعاثه، ومن لم يستطع أن ينهي أو لم يحب ذلك فليلتزم توفير الوقت كله لتحصيل ما ذهب لتحصيله مع الاستعانة بالله ولزوم الأذكار في الصباح والمساء، والاستعانة بالله والاستعادة به من الشرور والآثام. لا شك أن ذهاب الفتيان في سن مبكرة لبلد لا تلتزم بقواعد الأخلاق والعفة والصيانة من أعظم أسباب الخطر عليهم، فنسأل الله اللطف والحفظ. نعم. الأستاذ سماحة الشيخ، في بعض المستشفيات تكون في غرفة العيادة طبيبة ممرضة، هل هذا من الخلوة سيما أن الممرضة لم تجد سوى هذا العمل وهي مرتبطة بذلك؟ أما أن تخلو هي برجل فهذه خلوة لا شك محرمة، وأما إذا كانت في غرفة لا أحد معها في غرفتها، وإذا خرجت لا تخرج وحدها لتدخل على الرجل بمفرده، فأرجو أنها لا يتحق ذلك. ومع هذا ينبغي أن تتحرز المرأة وأن لا تكون في عمل تبيت فيه لا محرم حولها. نعم. هذا السائل من الجزائر يقول: سماحة الشيخ، إني أعيش في مجتمع يغلب عليه الاختلاط في السوق والشارع وغيره، فما حكم العمل في هذه الأماكن؟ نصيحتكم للشباب المستقيم ممن يبتلي بهذا الأمر الذي يعتبره فوق الاختلاط. الله يقول جل من قائل: فاتقوا الله ما استطعتم، والله يعلم المستطيع من غير المستطيع. فإن الإنسان لو أراد أن يغالط نفسه ويقول لا أستطيع والله يعلم أنه يستطيع لا يكون معذورا. ومع هذا من ابتلي بهذه المجتمعات فليحمل على عاتقه عبء الدعوة إلى الله والتحذير من الوقوع في المحرمات والاجتهاد في ذلك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. سمعت الشيخ: ما النبي صلوات الله وسلامه عليه أذن بالدف للنساء في العرس فقط، هذا الذي نعلمه، وأما ما سوى ذلك فلا أعلم إلا فيما يتعلق بجواريات صغيرة وجواري الصغار ممن يلعب في الشارع ونحوه، ليس لهم حكم ما الناس يطلبونه الآن من دف وفضل وغير ذلك، والتقيد بمواطن الإذن من المصطفى صلى الله عليه وسلم هو المتعين على الناس. هذا السؤال الطويل يقول: مضمونة أن تزوج منذ 23 سنة، يقول أنه اكتشف بعض الرسائل الغرامية في جوال زوجته ووصفها بالخيانة، ويقول أنه تطبق الشك في نسب أولاده إليه ويرجو توجيهكم في ذلك. لا شك أن هذه الهواتف اليدوية وسيلة شر، فإن المرأة قد يكون عند الواحد حب استطلاع مرة ومرة ثم يتزحزح من موقع إلى موقع حتى يحب المنكر أو يقع فيه، لكن بالنسبة لذريتك إن شاء الله أرجو الله أن تكون الأمور على حال سلامة، ومع ذلك صالح زوجتك واحرص على استقرارها، ولعلك تسمع ما يسرك إن شاء الله. هل من نصيحة سماحة الشيخ من يجلسون أمام القضائيات مشاهدة القنوات السحرية والشعوذة بدعوة الانتقاد لهم ومعرفة خطرهم وما دور المرأة المسلمة في ذلك؟ لا يصح للمسلم أن يتعلم الشر ويصرف وقته فيه ويقول إن لي التقيه. ومشاهدة هذه القنوات هي مشاهدة للفساد. قد يبتلى الإنسان بشيء فيندفع بسبب هذه المشاهدات بأن يلجأ إليهم، فيكون بذلك سبب فساد دينه قبل دنياه. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني. ينبغي أن تحذر هذه القنوات ويتجنب النظر إليها، ويتناصح الناس في مقاطعتها. سؤال السحرة والكهنة والعرافين مما يفسد دنيا المرء ودينه. وكتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه وشروحه فيها تحذير قوي، وقد نقل رحمه الله عليه الأدلة في كتاب التوحيد. فمن أتى عرافا، من أتى كاهنا، ثم إن السحر كفر، تعلمه تعلم الكفر، كما في قصة هاروت وماروت ما يعلمان من أحد حتى يقول إنما هو فتنة فلا تكفر. سماع الشيخ، هل يجوز للرجل أن يقوم بقصف أو مدح شعر الحاجم إذا كان يقول ويؤذي صاحبه قال يعلم ذلك من النفس؟ إن كان يؤذي صاحبه، يؤذي عينيه فيزيل الأذى، فلا بأس بإزالة الأذى. والمنهي عنه الذي يراد منه التجمل وإظهار الصورة على غير ما خلقها الله عليه. قل السائل، أنا حريص على الخير، أكتب اسم الشيخ وأكتب عنوان الشريف في ورقة وأقول لأخي خذ هذه الهدية، لصديقي خذ هذه الهدية، هل هذا العمل صحيح من الدعوة؟ إذا كان الشريط شريطا مفيدا فإن بحول الله هو من وسائل الدعوة، فلا شيء عليك بذلك. ما رأي سماحتكم ليبيا؟ يقول ما رأي سماحتكم، يقول نريد سماحتكم نصيحة للمرأة غير ملتزمة بالحجاب، وجزاكم الله خيرا. لا شك أن على كل امرأة أن تحرص على التزام آداب الشريعة في أخلاقها، في مظهرها، في ملابسها. النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما. ذكر من الصنفين النساء، نساء كاسيات عارية مائلات مميلات، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلنا الجنة ولا يرحنا ريحها، إلى آخر الحديث. فالمسلم يجب أن تحذر عن اتصاف بمثل هذه الصفة. مما قيل عن مائلات ومميلات، قيل عنها أنها مائلات يملن للرجال، وقيل مائلات أيضا يمشطن مشطها الميلة، وهي التي تسميها النساء في هذا الوقت الفرقة المائلة، وهي في الجاهلية فرقة خاصة بالنساء البغايا، تمشط هذه المشطة للمرأة لتشعر من يراها أنها تعمل الزنا. فينبغي للمسلمة أن تربأ بنفسها عن كل خلق يدنيها لأخلاق أهل الرذائل. قول السائل سماحة الشيخ، هل نعتمد في صيام يوم عاشوراء على تقويم يوم القرى على إتمام شهر ذي الحجة 30 يوما توجهونه وجزاكم الله خيرا؟ اتفق هذه السنة دخول شهر الله المحرم يوم السبت، فهو متفق مع التقويم في كتاب التقويم أن يوم السبت هو يوم واحد، وهو متفق أيضا مع تمام أو إكمال شهر ذي الحجة، لأن شهر ذي الحجة هذا العام المنصرم دخل في يوم الخميس، فيوم الخميس تمام 29 ويوم الجمعة تمام 30، فوافق دخول الشهر هذه السنة يوم السبت، فيوم السبت القادم هو اليوم الثامن من شهر الله المحرم، والتاسع هو يوم الأحد، والعاشر هو يوم الاثنين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وفي رواية صوموا يوما قبله ويوما بعده، وفي لفظ آخر: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة والعاشر. وذكر عن فضله أن الصيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. نعم. هذا سائل من الجزائر يقول: سمعت الشيخ اني احبك في الله، ما حكم لبس البنطال والجاكيت في مجتمع غلب عليه هذا اللباس؟ فهل يدخل في التشبه بالكفار؟ أسأل الله يجعلنا في هذا المكان ومن يستمع معنا من المتحابين في الله. ثم إن اللباس إذا كان في البلد لباس يتميز به المسلمون عن غيرهم فينبغي للمسلم أن يتقيد باللباس الإسلامي، وإذا كان في البلاد التي يعيش فيها المرء لا يتقيد المسلمون، ليس للإسلام أو للمسلمين زي خاص بهم، فلا حرج على الإنسان أن يلبس ما يتوفر معه له الأداء والأعمال التي يقوم بها مع الصيانة التامة والحشمة. قول السؤال من الانترنت من اليمن يقول: سمعت الشيخ شخص منذ مدة طويلة لم يعد يرغب في زوجته رغم صبره، لم يستطع أن المشاكل بينهما، فماذا يفعل؟ هل يطلقها؟ ما توجيهك؟ لا شك أن الصبر أولى ما دام لا ينقم عليها خلقا ودينا، فإن الصبر أولى. عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، والمؤمنة لا تكون شرا كلها. النبي يقول: لا يفرح مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي آخر، فنصيحتي له أن يصبر ويحتسب. نعم. السابق من الجزائر يقول: سمعت الشيخ يقول: سافرت في إحدى المدنات لدينا، وعند صلاة المغرب دخلت إلى المسجد، شاهدت بعض الناس يقرؤون سورة ياسين والملك بين الأذان والإقامة، فهل هذا وارد في السنة؟ لا شك أن سورة ياسين من السور التي جاء فيها فضل سيما قراءتها على الموتى، أي على من هم في النزر. وسورة الفرقان الملك تسمى المنجية، فالعناية بقراءتها لا بأس، لكن ينبغي أن لا يخصصها الإنسان وقت، وإنما يمر عليها باستمرار، وإذا قرأها في كل ليلة فأرجو أن يكون ذلك خيرا. قل السائل: سمعت الشيخ نذر أن تذكر لنا بعض الكتب المفيدة للطالب العلم المبتدئ في العقيدة والتفسير والفقه والحديث، جزاكم الله خيرا. الكتب كثيرة ولله الحمد، لكن بالنسبة للتوحيد العملي فلا شك أن من أفضل ما أنصح به كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فإنه كتاب يستفيد منه من يعرف القراءة ولو لم يكن طالب علم، فإنه يعالج أمر التوحيد العملي، العبادة والشرك والتحذير منه، ويستعين بشرحه فتح المجيد ومثله في معرفة ما يشتمل عليه. وبالنسبة للفقه أنصح بعمدة الفقه للإمام بن قدامة، فإنها كتاب مختصر ومعتنى بتهذيب باختيار ألفاظه. وبالنسبة للحديث فلا شك أن عمدة الأحكام ليس فيها حديث ضعيف، كلها من الصحيحين إلا ما ندر، فهي منهم. لكني أنصح طالب العلم أن يحفظ هذه المثول، لا يكون يقرأ كقراءة المطالعة، وإنما يقرأ بحفظ، إذا حفظ يتجاوز الموضع إلى موضع آخر حتى تكون عنده مادة علمية يستذكرها إذا أراد ويكررها إذا أحب تكرارها. سمعت شيخ قول السائل: هل يجوز للمرأة أن تخرج من جدة لتمكن العمرة أو الحج بلا محرم مع حاجتها إلى ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر مسافة للسفر، فكل خروج يصدق عليها أنه سفر فالمرأة ممنوعة عنه. ولهذا أهل العلم ذكروا أن المرأة التي لا محرم لها تعد غير مستطيعة للحج، فإن الله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فذكروا أن المرأة التي لا محرم لها غير مستطيعة، إذن ليست في حال ضرورة، إن توفر لها محرم حجت، وإن لم يتوفر فهي غير ذاخرة في الوجود. قول السائل فضيلة الشيخ عبد الله الله جل وعلا لما ذكر كفارة الأيمان ذكر إطعام 10 مساكين، فإن فرقهم أعطاهم 10 وبعد فترة أعطاهم 10 أرجو أنه يكون نفع، وإلا ينبغي أن يلتمس 10 و10 و10 وهذا أولى. يكون الواجب على الشخص صدم رجل بسيارته بغير قصد وتوفي الرجل، هل على من صدم كفارة أو صيام، مع العلم أن هذا الذي صدم رجل مريض لا يستطيع الصوم فهو مريض بالسكر، وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان الصادم عليه نسبة من الخطأ أو نسبة الخطأ عليه بكاملها فعليه الكفارة. حق الناس الحق الخاص هي الدية، وحق الله جل وعلا هي الكفارة، وكفارته قتل النفس المعصومة عتق رقبة، فمن لم يجد في الصيام شهرين متتابعين فالذي لا يستطيع أن يصوم لا يقدر لا ينتقل إلى الإطعام. أرجو أنه إذا صيم عنه يكون ذلك داخلا في حكم من مات عليه الصوم صام عنه وليه، وإن قدر على تحصيل عتق رقبة فهذا هو الأولى. هل يجوز لامرأة أن تلد على يد طبيب مسلم؟ إذا احتاجت إلى هذا الأمر حاجة يخشى عليها إذا لم يتولى توليد الرجل فالضرورة لها أحكامها، وأما أن تدخل المستشفى وسيان تولى توليدها رجل أو امرأة فهذا لا يجوز. لا يجوز للمرأة أن ترضى أن يتولى توليدها رجل إلا إذا تعذر وجود امرأة وخشيت على نفسها لو لم يتم التوليد. نعم. يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تسافر بالطائرة مسافة 2 ساعة من غير محرم مع أطفالها وزوجها حيث هو مقيم في هذه البلاد وليس لديه إجازة؟ هذا السفر بدون شك، والأصل في السفر أنه محكوم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أجيزت 2 ساعة أجيزت 5، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن حيث القدرة هو يستطيع يرتب الأمر يحجز للسفر اليوم ويرجع يوم غد، لكن الناس يتساهلون. هذا الذي يسافر بالطائرة لو تحول طريق الطائرة أو محطة الهبوط من جهة إلى جهة ليس لها فيها أحد ماذا سيكون؟ تقيد بالتمسك بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم هو الفلاح والنجاح. ما نصيحتكم لمن يتركون نساءهم مع الخادم في البيت أو يذهب بهم يذهب بالمرأة من فضلها للعمل وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان معها في البيت ولا أحد معهم فهذا داخل في حكم الخلوة، إلا إذا كان الخادم له جهة ينعزل فيها ولا يدخل المنزل، ففي هذه الحالة الناس مضطرون لهذه الأعمال. وأما الذهاب بها إن كان داخل المدينة ولا ينفرد بأي موقع فالناس في حال الآن صعب عليهم أن يتخلصوا من ذلك. نعم. في بلد غير مسلم يقول السائل هل يجوز العقد المدني عن عقد هل يجوز العقد المدني عن عقد الشرعي بالزواج إذا كان العقد المدني تقوم به البلدية في هذه الدولة الكافرة، وإذا فرق القاضي البلد بينهما فهل هذا التفريق له اعتبار شرعي؟ بالنسبة للتفريق بين المرأة والرجل إذا ثبت عند من يتولى التفريق موجب ذلك التفريق وكان مؤهلا لذلك في هذه البلد شرعا وما كان، فأرجو أنه يتم لأن الناس لابد لهم من حلول مشاكلهم. وأما بالنسبة للعقد فالأصل في العقد أن يتولى التزويج لجاب القبول من له ولاية، إن كان أبو البنت موجود يزوجها بعد موافقتها، وإن كان القائم بذلك غيره فإنه يتولاها. وما يتعلق به البلدية فهي لمجرد توثيق البيانات حتى تكون الزيجة وما يحصل من ذرية وما يحصل من سكن ومعتبرا بوثائق ذلك البلد. فالناس محتاجون للتقيد بأنظمة البلد التي يعيشون فيها مما يجعلهم يخضعون لقواعد أعمالها. هذه من المسائل الخلافية العامة. النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، ويقول أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. وقوله خداج يدل على أنها غير باطلة، لكن ينبغي للإنسان أن يجمع بقدر المستطاع بين قراءتها والالتزام بالاستماع حسب الاستطاعة. إن قدر أن يقرأ بعد الإمام قرأ، إن لم يقدر أن يقرأ بعده لكن قرأ معه فعل، إن استطاع أن يسبقه بقراءة الفاتحة فعل، المهم أن لا تترك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وفي الحديث القدسي إن الله يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فهذه الصلاة التي تقسم بين العبد وخالقه جل وعلا، العبد يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كل هذا تمجيد وثناء وتعظيم لله، ثم يقول إياك نعبد، هذه بينه وبين الله. إن صدق فيما يقول أنه أخلص العبادة لله والاستعانة به له ما سأل. ولهذا ينبغي للإنسان بقدر ما يستطيع ألا يتساهل بقراءة الفاتحة. والنبي سأل الصحابة قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا إنا لنفعل ذلك، قال إني أنازع القرآن، لا تفعلوا إلا بأم القرآن. والمسألة خلافية بين أهل العلم في مذهب الشافعي وهو قول البخاري وعدد كبير من الأئمة من علماء بوجوب قراءتها، والمشترك في مذهب الإمام أحمد مذهب أبي حنيفة والمالكية أنه يجزي، لكن الالتزام بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحيح. نعم. نحن يوحنا بهذا السؤال ونسأل من ليبيا يقول سمعت الشيخ نرجو نصيحتكم للشباب لدينا كيف يأخذون العلم نظرا لعدم وجود أو قلة وجود العلماء لديهم وجزاكم الله خيرا. ربنا جل وعلا قد يسر على المسلمين تحصيل العلم في كتب العلماء، وما بذل من نشر العلم في هذا الزمن بوسائل النشر المسموعة والمرئية، والمملكة العربية السعودية ولله الحمد قد وفقها الله وكانت سباقة من عشرات السنين، وهي تبث البرامج في إذاعتها وتلفزتها لما ظهرت التلفزة وتجيب على الأسئلة. فينبغي لطالب العلم أن يحرص، وإذا استشكل شيئا يرسل أسئلته لمراكز العلم. وبالنسبة لليبيا هي بلد المالكي، يقرأ في الكتب المخصصة من في الفقه المالكي، ولا شيء كالحفظ، أن يحرص الإنسان على حفظ المتون ثم يقرأ في الشروح. والسابقون من أهل العلم ومن طلابه يحفظون الشيء الكثير، فإذا كان الناس في حاجة وهم في حاجة فليعودوا أنفسهم على التحصيل والقراءة وتعويض النفس الالتزام بالحفظ، حتى يكون الإنسان إذا أراد أن يفهم يرجع إلى شيء محفوظ يراجعه. قامت الحجة في هذا الوقت على عامة الناس في الدنيا، ما ينشر في شبكة المعلومات، الكتب المطبوعة، الأشرطة المنقولة، أنواع التسجيلات، كل هذه مما قامت به الحجة على الناس. قد تكون الحجة في السابق ليست بهذا القدر، لكن لما كثرت الصوارف وكثرت الأعمال وكثرت الدعايات السيئة زادت توافد الحجج على الناس في التحصيل، ولهذا لا عذر لأحد أن يقول لا أجد وسيلة للعلم. فنسأل الله جل وعلا أن يصلحنا جميعا ويهدينا سواء السبيل، وأن يعز دينه ويعلي كلمته وينصر أولياءه ويأخذ الأعداء، أنه مجيب الدعاء، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. مع فتوى فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. يقول أحسن الله إليكم: خرج في هذا الزمان أناشيد تنسب إلى الإسلام، وهي أناشيد ملحنة ومرنمة بأصوات خاتمة، وهناك أشخاص يرددون خلف هذا المنشد، وتعمل هذه الأناشيد أو يحاكى في هذه الأناشيد الأماكن التي يغني فيها الغناء الماجد، ما حكم سماع وبيع هذه الأناشيد، وبخاصة أنها انتشرت في أوساط الشباب والشابات؟ هذه أناشيد محرمة، وهي من الغناء المحرم ومن اللهو، من اللهو المحرم، فلا يجوز بيعها وشراؤها وتداولها، ولا يجوز الاستماع إليها، لأن هذه تشبه أناشيد الصوفية الذين يتخذون الأناشيد طاعة وقربة إلى الله وعبادة لله، هذا من ابتداعهم الباطل. الذي يتخذ هذه الأناشيد يشبه الصوفية أو هو صوفي بالفعل، ما جت له هذه الأناشيد إلا من الصوفية إلا من أصحاب الحزبيات والشعارات الحزبية التي غشت الناس اليوم، ما كانت معروفة عند المسلمين. نعم. أحسن الله عليكم. هذا يقول فضيلة الشيخ: في هذا الوقت توسع المرشدون في إصدار الأناشيد والتفنن في تحسين الأصوات وإخراجها بمبخمات، بل وصل الأمر إلى محاكاة المغنين بأن يقوم المنشد بالنشيد ثم تدبلج صور طبيعية بما يسمى بالفيديو كليب، فهل هذا العمل جائز؟ وهل التمثيليات والمسرحيات من وسائل الدعوة إلى الله؟ أنا من أول الأمر، من أول ما ظهر في الأناشيد أقول له جائز، لأنها أغاني، نوع من الأغاني، وتشغل عن ذكر الله، وفيها مفاسد. أنا من أول ما ظهرت وأنا مستنكر الله وكتبت فيها، وكان الناس يعني يستغربون في ذاك الوقت كيف إني أقول إنها ما هي جائزة، مع أنها هي من وسائل الدعوة. أنا أقول لها هي جائزة ولا هي من وسائل الدعوة، هي من وسائل الله، هي من وسائل الله، ونوع من الأغاني. شوف الآن من تطورت وصلت إلى منتهى الذي ذكره السائل، والشر يجر بعضه بعضا. نعم. يقول: انتشر على العالم في الآية الأخيرة نسخة الفيديو يقوم عليها بعض الشباب الملتزمين، فيها تنكير واستهزاء من بعض الإخوة المواطنين إلى هذا الغناء والتقليد لأصواتهم والتقلية بهم، فما هو الشيء من فضيلتكم؟ الواجب على الإخوة تجنب هذه الأشرطة والتحذير منها، لأنها لهو ولعب، وإذا كان فيها سخرية من المسلمين هذه همزة، ويل لكل همزة لمزة، الذي يهمز المسلمين ويستنقصهم ويغتابهم هذا مجرم مرتكب لكبائر من كبائر الذنوب. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، لا يجوز تنقص المسلمين والضحك منهم. وقال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ليس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالواجب على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله وأن يتركوا هذا العمل لأن فيه آثاما كثيرة وأن لا يحتقروا إخوانهم المسلمين. والنظر في هذه التمثيليات والمسرحيات كله شر كله ضياع للوقت كله تغسيل للقلوب. الواجب صرف النظر عنها والتحذير منها. وهذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا قال طالب علم ببدعة ودعا إليها وكان صاحب فقه وحديث فهل يلزم من قوله بالبدعة سقوط علمه وحديثه وعدم الاحتجاج به مطلقا؟ نعم لا يوصف به إذا كان مبتدعا لا يوصف به ولا بعلم ولا يتسلل عليه لأنه إذا تسلل عليه يتأثر التلميذ بشيخه ويتأثر بمعلمه. الواجب الابتعاد عن أهل البدعة. السلف كانوا ينهون عن مجالسة المبتدعة وزيارتهم والذهاب إليهم خشية أن يجري شرهم على من جالسهم وخالطهم. نعم. وهذا السائل يقول فضيلة الشيخ ما هو منهج أهل السنة في نقد الرجال وذكر الأسماء وهل تبين أخطاء بعض الدعاء فتنة يجب الكف عنها؟ الخطأ لازم يبين لا بد أن يبين الخطأ من الصواب. أما الأشخاص ما ليس في تناول شخصياتهم فائدة من فيها مضقة. نحن لا نتعرض للأشخاص وإنما نبين الأخطاء ونبين الصواب للناس من أجل أن يأخذوا بالصواب ويتركوا الخطأ. وليس الهدف من ذلك هو النيل من الشخصيات أو التشفي من الشخصيات. ليس هذا هو الغرض. الهوى الذي قصده التشفي هذا صاحب هوى. أما الذي قصده بيان الحق للناس هذا ناصح للمسلمين. وإذا اقتضى الأمر أن يسمى الشخص المردود عليه من أجل أن يعرفه الناس هذا من أجل المصلحة الراجحة. هذه مصلحة راجحة. المحدثون يسمون الرواة المجروحين يقولون فلان فلان فلان كذاب فلان سيء الحفظ فلان مدلس يبينون يقولون فلان. ما هم قصدهم النيل من الشخص وإنما قصدهم بيان الحق وأن يعرف هذا الشخص لأن في روايته للحديث مطعنا على كان يجتنبه الناس ويأخذ حذرهم منه. فالمدار على المقاصد. إن كان القصد هو النيل من الشخص فهذا هوى ولا يجوز. إن كان القصد بيان الحق والنصيحة للخلق فلا بأس بذلك. الحمد لله. نعم. وهذا السائل يقول فضيلة الشيخ حفظك الله أرجو أن تبين لنا القول في علماء المدينة وأعني بهم من يدعون السلفيين فهل هم على صواب فيما يفعلون؟ أوضح لنا يا شيخ الحق في هذه المسألة. أنا ودي تتركونا من هذه الأشياء. أنا ودي تتركونا من التعيين تعيين المدينة وتعيين فلان وفلان. أهل المدينة كما سميتموهم أنا ما أعرف عنهم إلا الخير. أنا ما أعرف عنهم إلا الخير وأنهم طلبة علم وأنهم أرادوا أن يبينوا للناس الأخطاء التي وقع فيها بعض المؤلفين أو بعض الأشخاص من أجل النصيحة للناس. وما كذبوا على أحد كما ذكرت لك. ينظرون الكلام بنصه في الصفحة والجزء والسطر. ارجعوا إلى ما نقلوا فإن كانوا كاذبين بينوا لنا. جزاكم الله خير. إنما نرضى بالكذب. راجعوا كتبهم انتدوها هاتوا لنقل واحد كذبوا فيه او قصروا فيه وانا معكم على هذا.

فقال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالسلفية طائفة على مذهب السلف، على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهي ليست حزبا من الأحزاب العصرية الآن، وإنما هي جماعة قديمة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، متوارثة مستمرة، لا تزال على الحق ظاهرة إلى قيام الساعة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة العلامة محمد بن فضيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام وإمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء، ما هي نصيحتكم لمن يمنع أشرفة المشايخ من أهل السنة المعروفين الشيخ محمد أمان جامي رحمه الله والشيخ ربيع بن هادي المدخلي، حيث يقول بأن أشرفة الشيخ ربيع تثير الفتنة؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، لا أشرف هذين الشيخين من أحسن الأشرفة، هؤلاء يدعون إلى السنة وإلى التمسك بالسنة، ولكن ما يعني يتكلم بهؤلاء إلا إنسان صاحب هوى، وأكثر ما يتكلم بهؤلاء أهل الأحزاب الذين ينتمون إلى حزب من الأحزاب هم اللي ينكرون هذه النشأة. أما بالنسبة لهذين الشيخين معروفين بالتمسك بالسنة وعقائدهم سلفية وهم من أحسن الناس. هذا سائل سماحه الشيخ، يوجد في الاسواق كتاب دحض الثراءات اهل الزيغ والارتياب عن دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب للدكتور ربيع المدخلي، هل تنصحون بقراءته وجزاكم الله خيرا؟ انا ما قرات الكتاب، والشيخ ربيع صاحب عقيده سلفيه، فعقيدته حسب ما اعرف عقيده صحيحه، ولا يدافع عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه إلا من هو أهل لأن يحسن به الظن. الشيخ ربيع من المتخرجين من الجامعة الإسلامية في المدينة الدارسين فيها في عهد سماحة الشيخ رحمة الله عليه الشيخ عبد المنباد، وهو نشط في الرد على كثير من الناس، فهو من أهل العلم ومن أهل العقيدة الصحيحة، وما دام أنه يدافع عن شيخ الإسلام هذا الكتاب جدير أن يقرأ. الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. السلام هو مذهب أهل السنة والجماعة، هو المذهب الذي يجب التناقض، وهما درج عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، فإن لم تجب إليهم صادقا لا حرج أن يقول مثل أهل السنة وأنه سلفي. يعني منهج السلفية؟ نعم. انضم الى يعني منهج السلفية. اصحاب النبي واتباعهم باحسان. هذا سعيد. طيب يا شيخ ممكن توجه لنا يعني اسماء علماء يعني السلفيين الذين يعني نشارك معهم في يعني التكاتف والتعاون على احياء منهج السلف الصالح. هل اذا اشار عليكم شيء؟ نعم. تقول لا تكتبوا الاسلام عامل اليمين صاحب البستان طول الوليان كاين الشيخ جماعة كثير اخرين. نعم. جزاك الله خير يا شيخ، حسابك الله يا شيخ. السلام عليكم. يقول هل السلفية كلمة قاسرة على طائفة ومجموعة من المسلمين أم أنها كلمة تشمل كل من كان على يعني الكتاب والسنة؟ السلف هم السلف كتاب السنة، يعني الناس الذين أشاروا على الكتاب والسنة هم السلف وهم السنة والجماعة، سعدت بصحبتكم مؤسسة منهاج السنة النبوية بالرياض، شارع السويدي العام غرب النفق، رقم الهاتف 4251298، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.